ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاءنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات قول ربنا جل ذكره ويوم نبعث من كل أمة شهيدا اذكر يا رسولنا لقومك المصرين على الشرك والكفر والتكذيب برسالتك وبالبعث الآخر اذكر لهم يوم نبعث من كل أمة شهيدا والأمم ما أكثرها وما من أمة إلا وبعث الله تعالى فيها رسولا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله ويوم نبعث من كل أمة شهيدا يشهد على تلك الأمة بأنه بلغها دعوة الله أمرها ونهاها بأمر الله ونهيه فإن استجابت دخلت الجنة وإن أعرضت واستكبرت وكبرت دخلت النار ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون هذا موقف في عرصات القيامة في ساحة فصل القضاء والخليقة قائمة واقفة على تلك الأرض لا يؤذن للذين كفروا من يأذن لهم بأن يعتذروا لا يأذن الله لهم أن يتكلموا فضلا على أن يعتذروا ويقولون كنا وكنا وسبب كفرنا فلان فلان ولا هم يستعتبون يطلب منهم العتبى ليرجعوا إلى الدنيا ويتوبوا ويستقيموا ويوحدوا الله ويعبدوه لا هذا ولا ذاك ساعة العمل انتهت وجاءت ساعة الجزاء كما علمتم أن هذه الحياة هي حياة العمل وأن الحياة الثانية هي حياة الجزاء على هذا العمل في هذه الدنيا فهم في عرصات القيامة يجري هذا الصراع ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون لا يؤذن لهم في أن يعتذروا ولا تقبل منهم معذرة ولا يسمع لهم بأن يعتبهم ويعودون إلى الصلاح والاستقامة إلى الحياة انتهت وإذا رأى الذين ظلموا العذاب منظر آخر وإذا رأى الذين ظلموا ربهم عبدوا غيره ظلموا أنفسهم صبوا عليها أطنان الذنوب والآثام ظلموا غيرهم بسلب أموالهم واعتدائهم على حرماتهم هؤلاء الظلمة إذا رأى الذين ظلموا العذاب وشاهدوا جهنم ودخلوا فيها فوالله لا يخفف عنهم ولا هم ينظرون لا يخفف عنهم العذاب في داخل النار ولا هم يمهلون ولا دقيقة واحدة أبدا. منظر هذا عجب. أعيدوا، وإذا الذين ظلموا العذاب، نعوذ بالله أن نكون من الظالمين، فلا يخفف عنهم العذاب أبدا ولا هم ينظرون ولا يمهلون، بل تأكلهم جهنم. منظر ثاني، وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم، روى أهل العلم ابن كثير بن جرير وغيره عن ابن عباس والصحابة أن من كان يعبد شيئا يظهر له في ذلك المقام، الصورة تظهر، الصنم يظهر، عيسى يظهر، كل ما عبد من دون الله يظهر أمامهم ويشاهدونهم. وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم، شاهدوها بأعينهم، تجلت لهم وظهرت. من أظهرها؟ الله جل جلاله وعظم سلطانه. ما إن يشاهدوا معبوداتهم التي عبدوها من إنس أو جن، حتى الشمس والقمر يشاهدونها، يقولون ماذا؟ قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك، هؤلاء شركاؤنا الذين أشركناهم في عبادتك بالدعاء والذبح والنذر، هؤلاء شركاء الذين كنا ندعو من دونك. قال تعالى ماذا فعلوا؟ فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون، فألقوا عليهم القول بقولهم إنكم لكاذبون، ما أمرناكم بعبادتنا ولا سمعنا منكم ولا عرفنا فيكم. هل الأحزاب والأصنام أمرت بالعبادة؟ عيسى أمر النصارى أن يعبدوه؟ الملائكة أمروا الناس أن يعبدوهم؟ الجواب ما عبدوهم، عبدوا الشيطان المتمثل في تلك الأهواء والصور والتماثيل فقط. يا للخزي والعار في هذا الموقف. وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم وشاهدوهم في عرصات قيامة قالوا ربنا، أي يا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك، ما قال كنا نعبد من دونك، ندعو، لأن العبادة هي الدعاء، العبادة الدعاء، لأن الذي يدعو غير الله ماذا ينتج عن ذلك؟ أنه اعترف بإله غير الله، وأنه اعترف بأن صفات هذا المعبود صفات الله، يسمعه ويراه ويعطيه، دعاه لأنه خائف منه وراغب وطامع فيه، وهذه العبادة. ولهذا ورد الدعاء هو العبادة. قالوا كنا ندعو من دونك، أي ندعوهم ليقضوا حاجاتنا ويعطون مسائلنا، كما تعرفون الذين يدعون القبور والأولياء يدعون ماذا؟ ماذا يطلبون منهم؟ قضاء حوائجهم، هذا مريض وهذا فقير وهذا مسافر وهذا كذا، يا سيدي فلان أعطيني كذا، أنا في حماك، أنا في جوارك، اسأل الله لي، وهكذا يدعونهم، ما فيه إلا الدعاء. وإن ذبحوا ذبحوا متقربين إليهم، وإن نذروا فكذلك، والكل عائد إلى أنهم عبدوهم بأعظم أنواع العبادة ألا وهي الدعاء. ماذا قال أهل النار؟ قالوا يا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين ندعو من دونك، فبما رد عليهم المعبودون ألقوا إليهم القول وردوا عليهم وقالوا إنكم لكاذبون، وربنا إنكم لكاذبون. ومن هنا يجب أن نعرف يا معشر المستمعين والمستمعات أننا لا نسأل غير الله أبدا، لا نطلب حاجة من غير الله أبدا، وإلا سنفضح في عرفات القيامة ونقول ربنا هؤلاء دعوناهم وهل أمرتكم بدعائهم؟ هل أذنت لكم في ذلك؟ هل بعثت رسولا يعلمكم ذلك؟ يا الشياطين هي التي حسنت لكم الدعاء وزينت لكم الباطن فعبدتموهم. مرة ثانية معاشر المستمعين والمستمعات، لا يراك الله ولا يسمعك تنادي غيره يا ربي ليقضي حاجتك، لا نبي ولا رسول ولا ملك ولا ولي ولا أحد أبدا، لا إله إلا الله، أي لا يدعى ويسأل ويطرح بين يديه ويبكى بين يديه إلا الله. قال تعالى وألقوا إلى الله يومئذ السلم، استسلموا خضعوا ذلوا وانقادوا إلى جهنم، ما بقيت عنترية ولا قوة ولا ولا، ألقوا السلم إلى الله. فألقوا إليهم، نعم، وألقوا إلى الله يومئذ السلم، أي استسلموا لله وانقادوا. وضل عنهم ما كانوا يفترون، ذات الكذب والباطل والادعاءات في الكتب وغيرها. قال الشيخ روينا عن شيخنا حدثنا كلها انتهت، ما وجدوا فيها شيئا. وضل عنهم ما كانوا يكذبونه ويدعونه ويقولونه ويروي بعضهم عن بعض، وهي كلها اباطيل. ما عندنا من ندعوه ولا نرفع كفنا اليه ولا ننحني بين يديه راكعين ساجدين الا الله فقط. وهذا مظهر مظاهر العزة والكمال البشري. اما الذي يذل ينكسر لصنم ولحجر ولقبر ولانسان هابط، هذا فقد انسانيته. أنت عبد الله وإلى لا، سيدك فوقك يسمعك ويراك، بيده كل شيء وهو قادر على كل شيء، كيف تلتفت إلى غير تقول يا سيدي؟ وضل عنهم ما كانوا يفترونه، أي يخترقون ويكذبونه من الدعاوى الباطلة. ثم قال تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. معاشر المستمعين والمستمعات، تعوذ بالله من الكفر والشرك والصد عن سبيل الله. اسمعوا هذا الخبر، الذين كفروا أولا بالله برسوله بلقائه بشرعه ودينه، ثانيا صدوا الناس وصرفوهم بالمكر والحيل والمال وما إلى ذلك وأبعدوهم عن الإسلام. المبطلون الضالون يفعلون هذا إلى الآن، يحاولون أن يصرفوا الناس عن الاستقامة وعن عبادة الله وحده، هذا صد وإلى لا، صد وصرف عن سبيل الله. هؤلاء يا ويلهم يا ويلهم. ماذا قال تعالى؟ زدناهم عذابا فوق العذاب، ما عذاب جهنم فقط، عذاب آخر. روي وصح أنها الزيادة هذه عبارة عن عقارب العقرب كالبغل وحيات الحية كالنخل، نابها كالنخلة الطويلة، والله العظيم. زدناهم عذابا فوق العذاب الأول، عذاب النار جهنم، عذاب الحيات والعقارب. وسبحان الله، الآن لو تخرج عقرب بينكم يتتمزق المجلس، سبحان الله، شيء مجرد يعني. لكن تظهر عقرب بيننا ترتعد فرائسنا وهي كالأصبع، فكيف إذا مثل البغلة؟ الحية لو تظهر حية حنش نمزع، لكن إذا كان نابه كالنخلة في طوله، نعم. ولا تعجبوا والله لكما تكرهون. لأن هذا الذي صد عن سبيل الله وعبد عبد القادر وحال الناس إلى صوابات البدع هذا ما هو مثلنا الآن، هذا نابه كجبل أحد ما بين كتفين 135 كيلومتر كما بين مكة وحديث، ما هي القضية كما تشاهدون. أخبر بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن ناب الكافر كجبل أحد في النار، وما بين كتفي الكافر في النار كما بين مكة وحديث، والمسافة الآن بالكيلومتر 135. هذا العرض. إذن العقرب هذه كيف تكون؟ ما هي كالأصبع كالبغل، والحية كالنخلة في طول نابه. هذا معنى قوله تعالى زدناهم عذابا فوق العذاب، عذاب خاص لأنهم كفروا من جهة وكفروا الناس من جهة. لو أنهم كفروا فقط وفسقوا ما تحملوا في الآخرين ولا تكفيهم العذاب هو الأول، لكن هؤلاء كفروا وكفروا غيرهم، صدوا عن سبيل الله وصدوا غيرهم عن سبيل الله كما تعلمون هذا وتشاهدون في البشر. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بسبب ماذا؟ بما كانوا يفسدون، بسبب إفسادهم في الأرض. ما هو الإفساد في الأرض؟ هدم المباني وقطع الشجر، هذا ما هو إفساد. الإفساد في الأرض تحويل المؤمنين إلى كافرين، تحويل البشر عن عبادة ربي إلى عبادة الشياطين، هذا هو الإفساد في الأرض. لما كانوا يفسدون أفسدوا القلوب والعقول وحولوا البشرية إلى ما تشاهدون. وأول من يصلى هذا الحميم اليهود، أكثر من أفسد في الأرض اليهود. وقد قلت لكم غير ما مر قبل الاشتراكية والشيوعية والعلمانية وهذه الثلاثة، والله لمن صنع اليهود ومن إنشائهم وإيجادهم قبل هذه الشيوعية مضى الآن عليها قرن ونصف تقريبا. قبلها كان النصارى رحماء سعداء يرحمون، ما إن دخلت فتنة الإلحاد في قلوبهم حتى تحولوا إلى شياطين. ماذا فعلت روسيا؟ ما كانت صليبية مسيحية، دمرت شعوبا وكفرتهم وعذبتهم من المسلمين. سبب ذلك من صدهم عن سبيل الله اليهود. إذن أحذر كل مؤمن ومؤمنة أن يراه الله يصد مؤمن عن دعوة الله ولو بكلمة سوء، لا تجد ذلك المجلس، لا تسمع هذا القول، صد عن سبيل الله، صرفوا عن سبيل الله. الذي يصرف الناس عن عبادة الله هو صاد لهم عن سبيل الله. زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون، أي لا يصلحون بل كانوا يفسدون. ثم قال تعالى ويوم نبعث في كل أمة شهيدا. هذا تقرير النبوة المحمدية بعد البعث الآخر والحياة الثانية والجزاء، فيها قرر نبوة محمد صلى الله عليه وسلم فقال ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا أنت يا محمد. هذا معنى أن محمد رسول الله ولا لا؟ وجئنا بك شهيدا على هؤلاء من أمتك المؤمنين والكافرين على حد سواء. ويوم نبعث في كل أمة من الأمم عربا وعجما في الأجيال والقرون المتصاعدة نبعث منهم شهيدا وهو نبيهم أو العالم الرباني الذي كان يعلمهم. العالم في القرية في المدينة يعلم الناس طريقا للوصول إلى رضا الله عز وجل، هذا يستشهد عليهم يوم القيامة ويشهد لماذا هم فجروا فسقوا ظلموا اعتدوا، ما بلغكم أحد دعوة الله، ما كان فيكم فلان وفلان. العلماء بعد الأنبياء في هذه الآية الكريمة، إذ الأنبياء بلغوا وإلا لا، والعلماء إذا بلغوا ما بلغوا أصبحوا كالأنبياء. الرسول ما كان بالسيف يقتل الناس ليدخلوا في الإسلام، كان يبلغهم بلسانه، فلما حاربوا حاربهم. العلماء يبلغون دعوة الله بألسنتهم، فإذا رفضها الناس وأصروا على الشرك والإلحاد والزندقة والباطل يوم القيامة يستشهد عليهم ويشهدون عليهم بأنهم بلغوهم. ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء. الإشارة لا على العرب فقط، على العرب والعجم، على الكافر والمؤمنين، إذ محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله إلى الناس كافة. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. فأمة محمد صلى الله عليه وسلم بعضها كافر وبعضها مؤمن، ولهذا المؤمنون يقال فيهم أمة الإجابة والاستجابة، والأخرى الأمة أمة الكفر والإعراض، وإلى كلهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. من هي أمة الإجابة؟ التي أجابت ودخلت في الإسلام، والأمة التي أعرضت كفرت أمة الكفر، أمة الدعوة، أي بلغت دعوة رسول الله ورفضت الاستجابة والقبول. هكذا يقول تعالى: ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم، حتى لا يقال ظلمونا، لو لا موسى يشهد علينا نحن العرب، يبعث فيهم من أنفسهم من يشهد عليهم. وجئنا بك يا رسولنا، وجئنا بك شهيدا على هؤلاء الموجودين أيام بعثته إلى يوم الدين. ثم قال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. تقرير النبوة أيضا. ونزلنا عليك الكتاب، أي كتاب يرحمكم الله؟ هذا الذي ندرسه ونقرأه. من نزله؟ الله. ما قال أنزلناه، قال نزلناه، لأنه نزل ما زل آية بعد آية 23 سنة حتى اكتمل. التنزيل غير الإنزال، ما أنزله مرة واحدة كتوات موسى، هذا منزل يوما بعد يوم، عام بعد عام، ظرف 23 سنة اكتمل. آخر ما نزل فيه قوله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وأول آية نزلت فيه: اقرأ باسم ربك الذي خلق. ومن الصور الأخيرة في النزول سورة النصر، إذا جاء نصر الله والفتح، فيها إعلان، فيها عزاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بكى أبو بكر لما سمع، عرف أن الله يعزيهم في رسوله. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الأفواج فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. هذا النعي، نعاه نعيا. ونزلنا عليك الكتاب، أي القرآن العظيم، تبيانا لكل شيء، كل والله كل ما تتوقف عليه سعادة الأمة المسلمة إلا وفي القرآن ذكره، ولا أهنف ما فرطنا بكتاب من شيء، تبيانا لكل شيء. لا أقول تبيانا للحلال والحرام والشرع والعبادات فقط، لا، لكل متطلبات الحياة من الجهاد والحرب والسلم والمال والاقتصاد وكل شؤون الحياة مبينة في القرآن الكريم. لماذا ما يعرف هذا المسلمون أهل القرآن؟ لأنهم صرفوهم عنه. قال لا تجتمعوا عليه، اجتمعوا على الأناشيد والمدار والقصائد للأولياء، أما اجتمعوا على القرآن يتدارسونه لا، ما ينبغي. ماذا نصنع بالقرآن إذن؟ قالوا اقرأ على الموتى، إذا مات أحدكم اقرأ عليه القرآن. ماذا نقول؟ ونزلنا عليك الكتاب أي القرآن العظيم تبيانا لكل شيء، هذا أولا، وهدى يبعد أصحابه عن الضلال أبدا، يعيشون في هداية الله، لا ضلال أبدا بحال من الأحوال، لأن القرآن نور، والماشي وراء النور يضل، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. آمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلناه. ما هو هذا النور؟ القرآن، الذي يؤمن به ويحفظه ويفهمه ويعمل بما فيه والله ما يضل أبدا عن صراط السوي، ما يضل ولا يشقى أبدا ولا يخزى ولا يذم ولا ينال منه أبدا، لأنه مهتدي ما هو ضال. ثالثا ورحمة، القرآن رحمة ولا لا؟ والله ما عرفت البشير الرحمة إلا بعد ما نزل القرآن، الرحمة الحقة، وبشرى يحملها للمسلمين الذين أسلموا قلوبهم ووجوههم لله، يحمل لهم البشرى والله بسعادة الدارين، والله بالكمال في الحياتين. لكن عاف العدو هذا فصرفونا عن القرآن وحولناه إلى الموتى وأعرضنا عنه. هكذا يقول تعالى ممتنا مقرر النبوة محمد ورسالته العامة للبشرية كلها، يقول ونزلنا عليك الكتاب تبيانا، أكبر من تبيينا، تبيانا لكل شيء، وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. هذه أربع كمالات، أربع أدوات سعادة، تبيان لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى، لمن؟ للمسلمين. أبشروا أيها المسلمون، أبشروا بدار السلام، أبشروا بالسعادة الدائمة يوم القيامة. وأما اليوم في عذاب بذنوبنا فقط، لو تبنا لتاب الله علينا وارتفع عنا البلاء، ولكن ذنوبنا، ما من مصيبة تصيبنا إلا بذنب، هكذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم. أسمعكم شرح الآيات من الكتاب لتزدادوا بصيرة وعلما. معنى الآيات، إن حصر السياق الكريم في هذه الآيات الست التي درسناها في تقرير البعث والجزاء مع النبوة المحمدية كما علمتم. مرة ثانية، إن حصر السياق الكريم في هذه الآيات الست التي درسناها، إن حصر في ماذا؟ في تقرير البعث الآخر والجزاء فيه مع النبوة المحمدية، وهذا شأن الصور المكية. فقوله تعالى يوم نبعث، أي اذكر يا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، اذكر يوم نبعث من كل أمة من الأمم شهيدا هو نبيها الذي نبئ فيها وأرسل إليها، ثم لا يؤذن للذين كفروا أي بالاعتذار فيعتذرون، ولا هم يستعتبون أي لا يطلب منهم العتبة أي الرجوع إلى اعتقاد وقول وعمل يرضي الله عنهم، أي أبص هذا لقومك علهم يذكرون فيتعظون فيتوبون فينجون ويسعدون. وقوله في الآية الثانية: وإذا رأى الذين ظلموا العذاب، أي يوم القيامة، فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون، أي ولا هم يمهلون. اذكر هذا أيضا تذكيرا وتعليما. واذكر لهم إذا رأى الذين أشركوا شركاءهم في عرصات القيامة أو في جهنم صاحوا قائلين: ربنا، أي يا ربنا، هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك، أي نعبدهم بدعائهم والاستغاثة بهم. فألقوا إليهم القول فورا: إنكم لكاذبون. وألقوا إلى الله يومئذ السلم، أي الاستسلام، فذلوا لحكمته، فذلوا لحكمه تعالى. وظل عنهم ما كانوا يفترون، أي في الدنيا، من ألوان الكذب والشرهات، كقولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وأنهم ينجون من النار بدعائهم، وأنهم وسيلتهم إلى الله تعالى. كل ذلك ظل، أي غاب عنهم، ولم يعفروا منه على شيء. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله غيرهم بالدعوة إلى الكفر وأسبابه والحمل عليه أحيانا بالترهيب والترغيب. جاءني الآن أحد المؤمن قال: ماذا نصنع؟ عندي 4 بنات ومن الحكومة منعتنا من الحجاب، ماذا نصنع ببناتي؟ إذا ما حجبناهن عذبونا وسجنونا. هذا يوجد في بلد يدعي الإسلام، يحارب الله زهرة ويكفر به. الذي يحرم الحجاب كفر، رد كتاب الله ومزقه، وسوف تنزل بهم نقمة الله. قال: وزدناهم عذابا فوق العذاب الذي استوجبوه بكفرهم. ورد أن هذه الزيادة من العذاب أنها عقارب كالبغال الدهم، أنها عقارب جمع عقرب كالبغال الدهم، وأنها حيات أنيابها كالنخل الطوال، والعياذ بالله تعالى من النار وما فيها من أنواع العذاب. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. وقوله تعالى: ويوم نبعث، أي أذكر يا رسولنا، يوم نبعث في كل أمة شهيدا، أي يوم القيامة، عليهم من أنفسهم وجنابك شهيدا على هؤلاء، أي على من أرسلت إليهم من أمتك. فكيف يكون الموقف إذا تشهد على أهل الإيمان بالإيمان، وعلى أهل الكفر بالكفر، وعلى أهل التوحيد بالتوحيد، وعلى أهل الشرك بالشرك؟ إنه لموقف صعب تعظم فيه الحسرة وتشد الندامة. وقوله تعالى في خطاب رسوله مقررا نبوته والوحي إليه: ونزلنا عليك الكتاب، أي القرآن، تبيانا لكل شيء، تبيانا لكل شيء، الأمة في حاجة إلى معرفته من الحلال والحرام والأحكام والأدلة، وهدى من كل ضلال، ورحمة خاصة بالذين يعملون به ويطبقونه على أنفسهم وحياتهم، على أنفسهم وحياتهم، فيكون رحمة عامة بهم وبشرى للمسلمين، أي المنقادين لله في أمره ونهيه، بشرى لهم بالأجر العظيم والثواب الجزيل يوم القيامة، وبالنصر والفوز والكرامة في هذه الدار. وبعد إنزالنا عليك هذا الكتاب فلم يبق من عذر لمن يريد أن يعتبر يوم القيامة، ولذا ستكون شهادتك على أمتك أعظم شهادة وأكثرها أثرا على نجاة الناجين وهلاك الهالكين. ولا يهلك على الله إلا هالك. هداية الآيات. من هداية الآيات أولا تقرير عقيدة البعث الآخر بما لا مزيد عليه. تقرير عقيدة البعث الآخر بما لا مزيد عليه لكثرة ألوان العرض لما يجري في ذلكم كما سمعتم. ثانيا براءة الشياطين والأصنام من الذين أشركهم الناس في عبادة الله من المشركين بهم والتبرع منهم وتكذيبهم كما سمعتم. ثالثا زيادة العذاب لمن دعا إلى الشرك والكفر وحمل الناس على ذلك زدناهم عذابا فوق العذاب. رابعا لا عذر لأحد بعد أن أنزل الله تعالى القرآن تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. اللهم اجعلنا من عبادك المؤمنين الصالحين.